قلبي قال لي من يوم ما جيت وقابلك انك حبيبي حب الحياة. قلبي قال لي عليك نصيبي وانا عوزت تعيش وتفرح كمل معاك. طول ما انا وياك هتسيبني اعيش معاك.